إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فالسلام عليكم إخوتي في الله. نبدأ إن شاء الله في مجالس في الأخلاق، وهي عبارة عن سلسلة من الأخلاق الحميدة وما يضادها من الأخلاق الرديئة. وكان من المقرر أن يكون المجلس الأول هو في خلق التأني، لكن أود أن أجعل مقدمة قبل هذا، أو قبل الحديث عن هذا الخلق، أجعل مقدمة في الأخلاق، لكي يعلم المسلم أهمية الأخلاق الحسنة وما لها من فضل في الدنيا والآخرة. وسبب جعل أن أول خلق أريد التحدث عنه هو خلق التأني، سبب تقديمي عن غيري هو ما موجود الآن للأسف في الساحة كما يقال، من هذه العجلة وهذا التسرع الذي أصاب الناس اليوم. بل للأسف هذه العجلة وهذا التسرع سار حتى إلى بعض إخواننا السلفيين، وللأسف فأردت أن أبدأ به للمناسبة. فأقول أن الأخلاق هي كل ما يتصل بالمسلم من عمل ونشاط، وكل ما يتعلق بعلاقته بربه، وعلاقته مع نفسه، وعلاقته مع غيره من بني جنسه، وما يحيط به من حيوان وجماد. كل هذه الأمور كيف يتعامل معها، ولابد أن يتعامل معها بأخلاق. وفضل الأخلاق والأمر بالأخلاق الحسنة تضافرت النصوص من كتاب الله عز وجل على الأمر بالتخلق بالأخلاق الحسنة، ونصت كثير من الآيات على الأمر والحث على الأخلاق الحسنة. يقول الله عز وجل: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. ويقول سبحانه وتعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. ويقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. والالتزام والتحلي بالأخلاق الحسنة هو في حقيقته امتثال لما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، فهو الذي يأمر بهذه الأخلاق ويحض عليها. جاء من حديث رواه الترمذي وأحمد وحسنه الألباني رحمهم الله جميعا من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. ويقول عليه الصلاة والسلام كما عند مسلم: إن الله لا ينظر إلى أجسادكم ولا إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. ويقول صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي وأحمد، وهو لفظ الترمذي وصحح ذلك الألباني رحمه الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لينتهين أقوام يفتخرون بآبائهم الذين ماتوا، إنما هم فحم جهنم، أو ليكونن أهون على الله من الجعل. الجعل دويبة سوداء، يعني دبيبة دويبة سوداء، وهي ما تعرف اليوم بالخنفساء. أهون على الله من الجعل الذي يدهده الخراء بأنفه، أي يدحرجه الخراء بأنفه، أي بواسطة أنفه. والخراء أكرمكم الله ما يخرجه الإنسان من فضلات، يدهده الخراء بأنفه. إن الله أذهب عنكم عبية الجاهلية وفخرها بالآباء، إنما هو مؤمن تقي وفاجر شقي، الناس بنو آدم وآدم خلق من تراب. وللأخلاق ارتباط وثيق بالعقيدة والعبادات والمعاملات، فالله عز وجل ربط بين الإيمان به والعمل الصالح، فقال سبحانه وتعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وربط سبحانه وتعالى بين الصلاة والنهي عن الفحشاء، فقال تعالى: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. هذه رابط بين الصلاة، هذا رابط بين الصلاة وبين النهي عن الفحشاء، كما كان وفي الآية التي قبلها بين الإيمان والعمل الصالح. كذلك ربط الله عز وجل وذكر ذلك أيضا النبي صلى الله عليه وسلم بين الأخلاق والمعاملات، فقال عليه الصلاة والسلام كما روى ذلك أبي ذر وأنس ومعاذ رضي الله عنهم جميعا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. والنبي صلى الله عليه وسلم هو صاحب الأخلاق الرفيع، فقد وصفه ربه عز وجل بالخلق العظيم، فقال عز وجل: وإنك لعلى خلق عظيم. ووصفته زوجه عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها بقولها: كان خلق الرسول صلى الله عليه وسلم القرآن، وهو عند مسلم. يقول ابن كثير رحمه الله، يقول في هذا الحديث أنه قد ألزم نفسه ألا يفعل إلا ما أمره به القرآن ولا يترك إلا ما نهاه عنه القرآن، فصار امتثال أمر ربه خلقا له وسجية صلوات الله وسلامه عليه إلى يوم الدين. ذكر ذلك في الفصول في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يطبق القرآن، وكان خلقه القرآن، ولذلك هذا يدلك على أن العلم مربوط بالعمل، مربوط بالعمل. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي صححه الألباني في صحيح الجامع: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق، وفي رواية مكارم الأخلاق، وإنما بعثت، وكأن الرسالة اختزلت في هذا الأمر. ولا شك أن كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هو من معالي الأخلاق عليه الصلاة والسلام. يقول إبراهيم الحربي كما ذكر ذلك عنه الخطيب البغدادي في الجامع لأخلاق الراوي وأداب السامع، يقول رحمه الله: ينبغي للرجل إذا سمع شيئا من آداب النبي صلى الله عليه وسلم أن يتمسك به. ينبغي للرجل إذا سمع شيئا من آداب النبي صلى الله عليه وسلم أن يتمسك به. إذن ليست المسألة من باب زيادة المعلومات ومن باب المعرفة ومن باب تقصير الوقت أو من باب الاطلاع، إنما حقيقته هو لأجل التمسك به. يعني إذا سمعت شيئا من آداب النبي صلى الله عليه وسلم فليست المسألة قراءة ومعرفة فقط، إنما هو تمسك به واتباع وتطبيق. ولذا كان الصحابة كما ذكر عنهم أحدهم ابن عباس أو غيره أنهم قالوا: إذا سمعت الله عز وجل، أو ابن مسعود أحدهم، أو ابن عمر لا أدري، أحد الصحابة يقول: يا إذا سمعت الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا فارعي سمعك، فإما خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. إذن المسألة سماع لأجل التطبيق. والناس من مما هو معروف أن طباعهم ليست واحدة وأخلاقهم ليست واحدة، فهم يختلفون في أخلاقهم كما يختلفون في طباعهم، فتجد الناس ليسوا على طبع واحد، كما أن أشكالهم ليست على شكل واحد، كذلك أخلاقهم ليست على خلق واحد، ولذا هم معادن كمعادن الذهب والفضة. ولذا جاء في الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. إذن الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، وخيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، أي أن هناك من الناس من طبع وجبل على أخلاق حميدة ورفيعة وفضيلة، فتجده في الجاهلية عنده هذه الأخلاق، فإذا أسلم وفقه كان من خيرة من أسلم. أيضا جاء من حديث أبي موسى رضي الله عنه الذي عند أحمد والترمذي وأبي داود وصحح ذلك الألباني رحمه الله، أن أبا موسى رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض، فجاء بنو آدم على قدر الأرض، منهم الأحمر والأبيض والأسود وبين ذلك، والسهل والحزن، والخبيث والطيب. إذن الناس أصناف يختلفون، سواء في الشكل، سواء في الطبع، سواء في الأخلاق. والأخلاق هي في حقيقتها رزق من الأرزاق، كما ترزق القوت ترزق الخلق. فهذه الأخلاق أرزاق قسمها الله بين العباد، كما قسم بينهم أقواتهم. فلذا الإنسان يسأل الله عز وجل الأخلاق الحسنة، يسأله في دعائه كما يسأله الرزق. روى الإمام أحمد والبيهقي في شعب الإيمان، وصحح ذلك الألباني في الأدب، صحيح الأدب المفرد، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يعني قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم. إذن هذه الأخلاق كالأرزاق في التقسيم. والأخلاق الحسنة نعمة من الله عز وجل، بل هي علامة على فلاح العبد، فهي سبب من أسباب دخول الجنة. الأخلاق الحسنة جاء في الحديث الذي رواه أبو داود والبيهقي والطبراني، وحسن ذلك حسنه الألباني رحمه الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. حسن خلقه، إذن من حسن خلقه، لمن حسن خلقه، الذي حسن خلقه بشر ببيت في أعلى الجنة. أيضا عن جاء عند الترمذي وأحمد وابن حبان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، حسنه الألباني، أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أكثر ما يدخل الناس الجنة، فقال: تقوى الله وحسن الخلق. أكثر شيء يدخل الناس الجنة تقوى الله وحسن الخلق. وسئل عن أكثر ما يدخل الناس النار فقال: الفم والفرج، عياذا بالله. إذن حسن الخلق من أكثر الأشياء التي تكون سبب لدخول الجنة. والأخلاق الحسنة سبب في محبة الله لعبده. ذكر الله تعالى محبته لمن يتخلق بالأخلاق الحسنة، ومن ضمن هذه الأخلاق الصبر والإحسان والعدل وغيرها من الأخلاق. قال الله عز وجل: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا، هذا خلق، إن الله يحب المحسنين. إذن الله يحب هذا الخلق وهو الإحسان. جاء في آية أخرى: والله يحب الصابرين، صبر خلق حسن. وآية أخرى: إن الله يحب المقسطين، المقسط هذا خلق حسن. قال صلى الله عليه وسلم: أحب عباد الله إلى الله أحسنهم خلقا، يعني من كان أحسن خلق. وكذلك سبب لمحبة النبي صلى الله عليه وسلم، حسن الخلق سبب لمحبة النبي صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. هذا الحديث عند الترمذي وحسنه الألباني، وجاء عن سهل بن سعد رضي الله عنه، وهذا الحديث صححه الألباني في السلسلة الصحيحة، أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله كريم يحب الكرم ومعالي الأخلاق ويبغض سفسافها، يعني أي حقيرها رديئها. ومكارم الأخلاق من أثقل الأعمال في الميزان يوم القيامة. أثقل شيء في الميزان يوم القيامة هو حسن الخلق. جاء في حديث عند الترمذي من حديث أبي الدرداء، صحح ذلك الألباني في صحيح الترمذي، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من شيء يوضع في الميزان أثقل من حسن الخلق، وإن صاحب حسن الخلق لا يبلغ به درجة صاحب الصوم والصلاة. يعني انظروا إلى رفعة الأخلاق وأهميتها وعظيم الأجر عليها. أيضا الأخلاق الحسنة من الأمور التي تكون سبب لمضاعفة الأجر والثواب. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كما عند أبي داود وأحمد والحديث صححه الألباني، أن الرجل ليدرك بحسن خلقه درجات قائم الليل وصائم النهار. يعني حسن الخلق بلغ به درجات من يقوم الليل ويصوم النهار. وأيضا من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه الذي في صحيح الترغيب صححه الألباني، كذلك صحح أسناده في السلسلة الصحيحة، إن المسلم المسدد ليدرك درجة الصوام القوام بآيات الله عز وجل لكرم ضريبته وحسن خلقه. يعني كرم ضريبته يعني طبيعته كريمة، إن طبيعته كريمة وسمحة وسهلة، يعني يحسن خلقه مع الناس مع اختلاف طبائعهم، فيجاهد نفوسا كثيرة يصبر عليهم، ويجاهد هذه النفوس الكثيرة التي تختلف عن بعضها في الطبائع، وذلك يعني كف أذاه عنهم ويبذل لهم العطاء وطلاقة الوجه ويصبر على أذاهم. يعني هذا يبلغ درجة الصائم القائم الذي يجاهد نفسه بمنعها عن الشهوات وعن الطعام. فهذا أصبح يعني منزلته وثوابه كالصائم المتطوع بالصوم والقائم بالليل، فهذه درجة عظيمة. كذلك من الأخلاق الحسنة وفضائل الأخلاق الحسنة أنها تزيد في الأعمار وتعمر الديار. جاء عند الإمام أحمد وصحح ذلك الألباني: حسن الخلق، قال النبي صلى الله عليه وسلم، حسن الخلق وحسن الجوار يعمران الديار ويزيدان في الأعمار. يعني حسن الخلق يعمر الديار، يعني خراب الديار، مفهوم المخالفة أن سوء الخلق من أسباب خراب الديار، خراب الديار، وهذا أمر خطير. أيضا الأخلاق الحسنة، ونختم بذلك، علامة على كمال الإيمان. جاء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائهم. هذا الحديث يدل على أن أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. إذن حسن الخلق من كمال الإيمان. وإلى هنا نقف ونكمل إن شاء الله في المجلس القادم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.